يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال وروى الزهري وصالح بن أبي حسان عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقبل وهو صائم. فقال يحيى بن أبي كثير في هذا الخبر في القبلة قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة أخبره أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يقبلها وهو صائم. كنا وقفنا عند هذا الحديث أو عند هذا الحديث في شرح مسلم، وأورد الإمام مسلم رحمه الله أن هذا الحديث وقع فيه شيء من التصحيف، حيث روى هذا الحديث بهذه الصيغة وهو الذي جاءت به النسخ، لكن ثمة نسخة وهي نسخة الإمام الرازي، وقف عليها الإمام القاضي عياض أن أبا علي الغساني الجياني وقف على نسخة الرازي أحد رواتهم يعني رواة المغاربة، وسمى الراوي صالح بن كيسان. والذي يبدو والله أعلم إن الاسم كتب خطأ وصوابه صالح بن حسان وليس صالح بن كيسان، لأن الخلاف الذي ترتب في هذا الخطأ أن صالح بن حسان تكلم فيه أهل العلم، وأما صالح بن أبي حسان فهو الذي وثقه أهل العلم، فالخطأ ليس في إبدال حسان بكيسان، وإنما الخطأ في زيادة وحذف كلمة أبي، فإنها في الرواية المشهورة والتي جاءت بها نسخ الكتاب صالح بن أبي حسان، وفي رواية الرازي أنه صالح بن حسان، هذا ما يظهر والله أعلم. فيكون قوله صالح بن كيسان قال أبو علي وهو وهم والصواب صالح بن أبي حسان، يكون كلمة كيسان كتبت خطأ. قال وقد ذكر هذا الحديث النسائي وغيره من طريق ابن وهب عن ابن أبي ذيب عن صالح بن أبي حسان عن أبي سلمة. قلت قال الترمذي عن البخاري صالح بن أبي حسان ثقة، وكذا وثقه غيره، وإنما ذكرت هذا لأنه ربما اشتبه بصالح بن حسان أبي الحارث البصري المديني ويقال الأنصاري، وهو في طبقة صالح بن أبي حسان، إذن الفرق بينهما حسان وابن أبي حسان وليس كيسان. قال متفق على ضعفه، وأقوالهم في ضعفه مشهورة. وقال الخطيب البغدادي في الكفاية أي في كتابه المسمى بالكفاية في أصول الرواية قال أجمع نقاد الحديث على ترك الاحتجاج بصالح بن حسان، هذا لسوء حفظه وقلة ضبطه، والله أعلم. إذن فالخلاف إنما جرى بين صالح بن حسان وصالح بن أبي حسان، وليس لصالح بن كيسان إيش موضع في هذا المكان. هذه نقطة أحببنا أن ننبه لها، لأننا في درس البارحة يعني لم تتضح. عندكم في نسخ صالح بن كيسان ولا صالح بن حسان؟ ما ورد صالح بن حسان في كلام الإمام، في كلام الإمام النووي. قال وذكر أبو علي الغساني أنه وجد في نسخة الرازي أحد رواتهم صالح بن إيش عندك؟ كيسان ولا حسان؟ أي هذا هو محل الخطأ. نعم. ها؟ هي يترتب على ذلك أن الحديث يصح أو لا يصح. إذا قلنا إن الراوي صالح ابن حسان فيحكم على الرواية بالضعف، لأن صالح ابن حسان مضعف عندهم. أما إذا كان الراوي صالح ابن أبي حسان فيكون الراوي ثقة، فيغير هذا من صحة الحديث. ثم قال رحمه الله قوله فقال يحيى بن أبي كثير في هذا الخبر في القبلة أخبرني أبو سلمة أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة أخبره أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته. هنا يريد أن يبين لنا الإمام مسلم رحمه الله أن هذا الحديث وإن كان قد رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن مداره، لكن أبا سلمة مرة رواه عن عائشة مباشرة، ورواه مرة عن عائشة بواسطة راويين هما عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير. فهل نأخذ بأي الروايتين؟ إن أخذنا بالرواية الأولى قلنا إن الرواية الثانية فيها مزيد في متصل الأسانيد، حيث إن عمر بن عبد العزيز وعروة زادا في الإسناد، ومعلوم أن أبا سلمة بن عبد الرحمن له رواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها. لكن هذا لا يمنع أن أبا سلمة رحمه الله يكون قد سمع الخبر مرتين، مرة بالعلو عن عائشة ومرة بالنزول عن عمر بن عبد العزيز عن يحيى عن عروة بن الزبير عن عائشة، فنشط مرة فرواه بالنزول، وكسل مرة فرواه بالعلو. ولا يعني أن رواية العلو رواية مقدوح فيها، حيث قبلها أهل العلم كما قبلوا رواية النزول. نعم. نعم. هو الإشكال في رواية أبي سلمة عن عائشة، هي الرواية المعنعنة، هذه ليست يعني. هل نرد هذه الرواية المعنعنة لأنها جاءتنا رواية فيها التصريح بالإخبار بالنزول؟ هذا محل السؤال. الإمام مسلم يقول لا، العلماء تلقوا رواية أبي سلمة عن عائشة بالقبول كما تلقوا رواية أبي سلمة عن عمر بن عبد العزيز عن عروة بالقبول، ولم يعدوا الرواية الأولى معلولة بالرواية الثانية، ما عدوها معلولة. لماذا؟ لأن عمر بن عبد لأن أبا سلمة بن عبد الرحمن عاصر عائشة، ولم يعرف عن أبي سلمة أنه مدلس، ولذلك حملوا عن عنته على الايه؟ على الاتصال. ما فهم سؤالك. ايه هذا رأي مسلم وليس رأي البخاري، لم يتفق على ذلك، لان البخاري لا يقبل عنعنة الراوي الا اذا ثبت عنده لقاءهما. ان ثبت عنده لقاءهما قبل العنعنة، وان لم يثبت عنده اللقاء ولا السماع لا يروي ذلك الخبر الا اذا جاء فيه تصريح بالسماع. اما مسلم، وهذا محل النقاش الذي اثاره رحمه الله، يقول لماذا ما دام متعاصرين ولم يكن احدهما مدلس او الراوي مدلس فانا احمل العنعنة على الاتصال. قال يحيى: نعم، ان عائشة رضي الله تعالى عنها اخبرته. قال: هذه الرواية اجتمع فيها، طبعا هذا يعني نوع من ما أشار إليه الإمام مسلم في الأول، وقال إن هذا الخبر فيه يعني معان، فمن هذه النكات الموجودة في هذا الخبر. قال: هذه الرواية اجتمع فيها أربعة من التابعين، أي يروي بعضهم عن بعض. وأين الأربعة؟ نعم، عندنا أبو سلمة بن عبد الرحمن، وعمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبير، ويحيى بن أبي كثير، لأنه قال: أخبرني أبو سلمة أن عمر بن عبد العزيز، هذا رقم ثلاثة، أخبره أن عروة أخبره. هؤلاء أربعة من التابعين. قال: هذه الرواية اجتمع فيها أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، أولهم يحيى بن أبي كثير، وهذا يقول من أطرف الطرف وأغرب لطائف الإسناد، لكن ورد عن بعض أهل العلم عندما تكلموا في الحديث المرسل، وقالوا إننا نحمل الإرسال على الانقطاع، لأن التابعين كثيرا ما يروي بعضهم عن بعض. قالوا: وبالاستقراء وجدوا أن ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وأن يروي اثنين بعضهم عن بعض هذا كثير، وكذلك الثلاثة. وهنا الإمام النووي رحمه الله أشار إلى أن أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، ولذلك إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتمال سقوط الصحابي ومعه بعض التابعين وارد، ولذلك يردون هذه الأخبار. قال: وهذا من أطرف الطرف وأغرب لطائف الإسناد، ولهذا نظائر قليلة في هذا الكتاب أو في الكتاب، يعني المراد به في كتاب مسلم وغيره، أي وغير كتاب مسلم. قال: وغيره أو في كتاب، نظائر قليلة في الكتاب وغيره، يعني غير هذا الحديث، أو غيره سيمر بك إن شاء الله تعالى ما تيسر منها أي وستمر أحاديث غير هذا الحديث فيها عدد من الرواة يروي بعضهم عن بعض. والإمام النووي رحمه الله عني بهذا الموضوع عناية وجمع طائفة من هذه الأحاديث التي يروي فيها التابعون بعضهم عن بعض، يقول رواء جمعها وأخرجها وذكرها في أوائل شرحه على صحيح البخاري، وهذا يدلنا على أن الإمام النووي رحمه الله بدأ بشرح صحيح البخاري، والظاهر أنه لم يتمه وأنه مات قبل أن يكمله. قال: وقد جمعت جملة منها في أول شرح صحيح البخاري رحمه الله. قال: وقد تقدم التنبيه على هذا، يعني في الفصول التي عقدها. وفي هذا الإسناد لطيفة أخرى، وهو أنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، من رواية الأكابر عن الأصاغر، والمراد بالأكابر هنا يعني من حيث السن أو من حيث المكان والمكانة. فإن أبا سلمة ابن عبد الرحمن من كبار التابعين، أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، طبعا أبوه عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه، وهو من الطبقة الثانية. ويروي هذا الحديث عن مين؟ عن عمر بن عبد العزيز. وعمر بن عبد العزيز من صغار التابعين، فهذا ما جعل الرواية من رواية الأكابر عن الأصاغر. وإلا فإن عمر بن عبد العزيز من حيث المكانة، يعني مكانته العلمية، فهو من علماء الصحابة، علماء المسلمين، ومن علماء التابعين، وكذلك مكانته الاجتماعية، فإنه كان أحد أمراء المؤمنين وخلفاء بني أمية، فلا يستغرب أن يروي عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن. قال: وهو أنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، فإن أبا سلمة من كبار التابعين، وعمر بن عبد العزيز من أصاغرهم سنا وطبقة، وإن كان من كبارهم علما وقدرا ودينا وورعا وزهدا وغير ذلك. قال: واسم أبي سلمة هذا أكثر الأقوال على أن اسمه كنيته، يعني اسم أبو سلمة، وبعضهم قال إن له اسما غير ذلك، قيل اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف، هذا هو المشهور، وقيل اسمه إسماعيل، وقال عمرو بن علي، والمراد بعمرو بن علي يعني الفلاس، شيخ الإمام البخاري وأحد علماء الجرح والتعديل، وقال عمرو بن علي لا يعرف اسمه، يعني اسمه كنيته، وقال أحمد بن حنبل كنيته هي اسمه. حكى هذه الأقوال فيه الحافظ أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله، وإنما حكى ذلك في كتابه الكمال في ترجمة رواة الكتب الستة. وأبو سلمة هذا من أجل التابعين ومن أفقههم. قال: وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال، لأن المشهور أن الفقهاء السبعة ليس فيهم أبو سلمة بن عبد الرحمن، ولعل الفقهاء السبعة يعني إنما أطلق هذا اللقب على من جاء بعد أبي سلمة، لأن الفقهاء السبعة هم سبق أن مر بنا ذكرهم: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وسعيد بن المسيب وأبو بكر أبو بكر بن عبد الرحمن ابن عوف وسليمان بن يسار وخارجة بن زيد بن ثابت، هؤلاء هم الفقهاء السبعة. وبعضهم يجعل أبا سلمة بدلا من بعض هؤلاء يعني، وهؤلاء الفقهاء كانوا من التابعين ومن كبار التابعين، وكانوا في المدينة، وكانوا إذا اجتمعوا على رأي أخذ به أهل المدينة. قال: وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال فيهم. وأما يحيى بن أبي كثير فتابعي صغير كنيته أبو نصر، قال رأى أنس بن مالك، يعني رآه رؤيا ولم يسمع منه، وسمع السائب بن يزيد، وكان جليل القدر، واسم أبي كثير صالح، يعني فكان اسمه يحيى بن صالح، وقيل سيار، وقيل نشيط، وقيل دينار. ولهذا اشتهر بكنية أبيه أكثر من اشتهاره باسم أبيه للاختلاف في اسم أبيه. قوله نعم. أما حديث يحيى هذا، أو قال: وروى ابن عيينة وغيره عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال: أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر. وهذا الحديث سيأتي في كتاب الأطعمة، والمراد أطعمنا يعني رخص لنا وأباح لنا، وليس المراد به يعني أنه أطعمهم إياه بأن مكنهم من أكله، وإن كان قد جاء في حديث أسماء أنه ذبحت الخيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم أكلوا من ذلك. قرين الصارفة، لأنه قال: ونهانا عن لحوم الحمر، فيكون النهي في مقابل الإباحة لا في مقابل الإطعام، لأنهم قال: ونهانا عن لحوم الحمر. قال: فرواه حماد بن زيد عن محمد بن علي بن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا مثل الرواية السابقة، فإن عمرو بن دينار روى الحديث عن جابر بن عبد الله مباشرة. وفي الرواية الثانية: رواه حماد بن زيد عن عمرو يعني ابن دينار عن محمد بن علي اللي هو محمد بن علي ابن الحسين المشهور بمحمد الباقر، فأدخل بين عمرو بن دينار وبين جابر بن عبد الله محمد بن علي بن الحسين. ومع ذلك فالفقهاء أخذوا هذا الخبر عن عمرو بن دينار عن جابر، ولم يعلوا هذه الرواية بالرواية التي فيها المزيد. قال: عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهذا النحو في الروايات كثير يكثر تعداده، وفيما ذكرنا منها كفاية لذوي الفهم. فإذا كانت العلة عند من وصفنا قوله من قبل في فساد الحديث وتوهينه، إذا لم يعلم أن الراوي قد سمع ممن روى عنه شيئا إمكان الإرسال فيه، لزمه ترك الاحتجاج في قياد قوله برواية من يعلم أنه قد سمع ممن روى عنه إلا في نفس الخبر الذي فيه ذكر السماع، لما بينا من قبل عن الأئمة الذين نقلوا الأخبار أنهم كانت لهم تارات يرسلون فيها الحديث إرسالا ولا يذكرون من سمعوه منه، وتارات ينشطون فيها فيسندون الخبر على هيئة ما سمعوا فيخبرون بالنزول فيه إن نزلوا وبالصعود إن صعدوا، كما شرحنا ذلك عنهم. علق الإمام النووي على قوله لزمه ترك الاحتجاج في قياد قوله ضبط كلمة قياد، قال هو بقاف مكسورة ثم ياء مثنات من تحت، أي قياد معناه مقتضاه. قوله إذا كان ممن عرف بالتدليس، قال قد قدمنا بيان التدليس في الفصول السابقة فلا حاجة إلى عادة قوله، يعني إن الحديث المدلس مردود للانقطاع، فما كان فما ابتغى ذلك أو فما ابتغي ذلك من غير مدلسين. هذا الكلام أورده النووي ليعلق عليه وهو من كلام الإمام مسلم، وموضعه في كلام الإمام مسلم قوله وما علمنا أحدا من أئمة السلف ممن يستعمل الأخبار ويتفقد صحة الأسانيد وسقمها مثل أيوب السختياني وابن عوف وابن عون ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهم من أهل الحديث، فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد كما ادعاه الذي وصفنا قوله من قبل، وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به، فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته ويتفقدون ذلك منه كي تزاع عنهم علة التدليس. فمن ابتغى ذلك من غير مدلس على الوجه الذي زعم من حكينا قوله فما سمعنا ذلك عن أحد ممن سمينا ولم نسمي من الأئمة علق الإمام النووي على ذلك بقوله فما ابتغي ذلك من غير مدلس، قال هكذا وقع في أكثر الأصول، فما ابتغي بضم التاء وكسر الغين على ما لم يسمى فاعله، يعني مبني للمجهول، وفي بعضها ابتغى بفتح التاء، وفي بعض الأصول المحققة فمن ابتغى، قال والكل واحد، قال ولكل واحد وجه، أي لكل واحد من هذه التعبيرات معنى يحمل عليه، وله وجه بمعنى أنه مستساغ، أي أنه من الأمور التي يمكن تخريجها ولا تتضارب فيها الأقوال. قوله فمن ذلك، الإمام مسلم رحمه الله عزز مذهبه الذي ذهب إليه، وهو أن علماء الحديث ما كانوا يفتشون. ساق لنا عددا من الروايات رواها بعض التابعين عن الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يرد في الروايات ما يشعر بالسماع، كما أنه لم يرد في الروايات ما يدل على أنهما التقيا، ومع ذلك المحدثون قبلوا روايتهم واعتبروا العنعنة فيها محمولة على الاتصال. وكأنه يقول هذه أدلة تؤيد وتعزز ما ذهبت إليه من أنه يكتفى في ذلك بالمعاصرة ولا يلزم منه السماع. ضرب لنا أمثلة قال: فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأنصاري وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عن حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله تعالى عنه وعن أبي مسعود الأنصاري أي أحاديث، وعن كل واحد منهما حديثا يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في هذه الأحاديث ما ينص على ذكر السماع. قال: وليس في روايته عنهما ذكر السماع منهما، ولا حفظنا في شيء من الروايات أن عبد الله بن يزيد شافها حذيفة وأبا مسعود بحديث قط، ولا وجدنا ذلك، ولا وجدنا ذكر رؤية له، ولا وجدنا ذكر رؤيته إياهما في رواية بعينها، ولم نسمع عن أحد من أهل العلم ممن مضى ولا ممن أدركنا أنه طعن في هذين الخبرين اللذين رواهما عبد الله بن يزيد عن حذيفة وأبي مسعود بضعف فيهما، بل هما وأشباههما عندما لاقينا من أهل العلم بالحديث من صحاح الأسانيد وقويها يرون استعمال ما نقل بها والاحتجاج بما أتت به من سنن وآثار، وهي في زعم من حكينا قوله من قبل واهية، لأنه يعني يرى أنه لا بد من ثبوت السماع وإلا فهي تعد منقطعة، ولذلك قال وهي في زعم من حكينا قوله من قبل واهية مهملة حتى يصيب سماع الراوي عمن روى. قال: ولو ذهبنا نعدد الأخبار الصحاح عند أهل العلم ممن يهن بزعم هذا القائل ونحصيها لعجزنا عن تقصي ذكرها وإحصائها. هذا الخبر أو هذا الإسناد الذي ذكره الإمام مسلم رحمه الله في قوله: فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأنصاري قال وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن يزيد الأنصاري هو ابن عبد الله بن يزيد ابن زيد ابن حسين الأنصاري الخطمي، قال صحابي صغير ولي الكوفة لابن الزبير أي في أيام إمارة ابن الزبير بعد الأربعين لما تولى عبد الله بن الزبير أو استولى على الحجاز والعراق، عين عبد الله بن يزيد الأنصاري أميرا على الكوفة. وعبد الله بن يزيد كما أشار هنا إلى أنه صحابي صغير، وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة. عبد الله بن يزيد الأنصاري وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عن حذيفة بن اليمان عن حذيفة وعن أبي مسعود الأنصاري. أما حذيفة فهو حذيفة بن اليمان، واليمان اسمه حسين وقيل حسل العبسي أي من قبيلة عبس حليف الأنصار، قال صحابي جليل من السابقين وهو وأبوه صحابيين استشهد أبوه يوم أحد، ومات حذيفة رضي الله تعالى عنه في خلافة علي قيل سنة 36 من الهجرة، وقد روى له الجميع. هذا عبد الله بن يزيد الأنصاري روى عن حذيفة، وروى أيضا عن أبي منصور عن أبي مسعود الأنصاري، وأبو مسعود الأنصاري اسمه عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري أبو مسعود البدري، ويقال إنه نسب إلى بدر لأنه سكن فيها لا لأنه شهد معركتها. صحابي جليل مات سنة قبل 40 وقيل بعد 40 يعني بعد سنة 40، وقد روى له الجميع. هذا عبد الله بن يزيد الأنصاري روى عنه، وروى عن أبي مسعود الأنصاري وعن كل واحد منهما حديثا يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في روايته عنهما ذكر السماع، ولا حفظنا في شيء من الروايات أن عبد الله بن يزيد شافها. يقول الإمام النووي معلقا على هذه الجزئية، نعم، قال: فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأنصاري وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عن حذيفة وعن أبي مسعود الأنصاري وعن كل واحد منهما حديثا يسنده، أما حديثه عن أبي مسعود فهو حديث نفقة الرجل على أهله، قال: وقد خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وأما حديثه عن حذيفة رضي الله تعالى عنه فقوله: أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم بما هو كائن الحديث، قال: خرجه مسلم. وأما أبو مسعود الأنصاري فاسمه عقبة ابن عمرو الأنصاري المعروف بالبدري، قال الجمهور: سكن بدرا ولم يشهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الزهري والحكم يعني ابن عتيبة ومحمد بن إسحاق وهؤلاء كلهم من علماء السيرة التابعيون والبخاري شهدها، يعني هؤلاء الثلاثة والإمام البخاري يرون أن أبا مسعود الأنصاري نسب إلى بدر لشهوده بدرا لا لسكناه بدرا، قالوا شهدها. وأما قوله عن كل واحد منه وعن كل واحد فكذا هو في الأصول، وعن بالواو، والوجه حذفها أي عن كل واحد، فإنها تغير المعنى لأنه روى عن كل واحد حديث، فكلمة عن كل واحد الواو هنا كأنها مزيدة. قوله: وهي في زعم من حكينا قوله واهية، قال هو بفتح الزاي في كلمة زعم وضمها وكسرها ثلاث لغات، يقال زعم هي بفتح الزاي وضمها وكسرها، زعم وزعم وزعم ثلاث لغات مشهورة، ولو قال ضعيفة بدل واهية لكان أحسن، فإن هذا القائل لا يدعي أنها واهية شديدة الضعف متناهية فيه كما هو معنى واهية، بل يقتصر على أنها ضعيفة لا تقوم بها الحجة. هنا سؤال يقول: روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى 40 صلاة حرم جسده أو جسمه على النار، فهل 40 صلاة شرط كلها بالحرم؟ هذا سؤال. المشهور فيها في رواية هذا الحديث من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق. هذا هو أو هذه هي الرواية المشهورة أنه يبرأ من هذه السجايا، فيبرأ من النفاق لأنه قد واظب على أداء الصلوات، والله سبحانه وتعالى يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وكتبت له براءة من النفاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. وكتبت له براءة من النار لأن شهود الجماعة أمر أفرضه الله أوجبه، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك وبين ضرورة شهود الجماعة، وقد توعد بأنه يحرق بالنار من لا يشهد الجماعات كما جاء في الحديث المشهور: لقد هممت أن آمر بحزم من حطب ثم آمر بأن تقام أو بأن تقام الصلاة ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. فهذا الحديث أو هذه الأحاديث تشهد في معانيها لهذا الحديث، وهذا الحديث من الأحاديث التي اختلف فيها أهل العلم، فذهب عدد منهم إلى أن هذا الحديث لم يصح سندا لأنه مما رواه ابن حبان وفيه راوي مجهول وإن وثقه ابن حبان، وذهب بعض أهل العلم لأن هذا الحديث حديث صحيح وأنه تشهد له أصول السنة وما جاء في كتاب الله، وأن الغرض منه الحث على الجماعة، وأن العادة جرت أن من يلزم الصلاة هذه المدة 8 أيام لا يتوانى عن أداء الصلوات في جماعة في المسجد أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يألف أداء الجماعة. وهذا الحديث كان شيخنا الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمة الله عليه قد كتب فيه رسالة صحح فيها هذا الحديث. يجي شيء؟ وهنا حديث آخر أو سؤال آخر يقول: سمعت حديث اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، فهو يسأل ما معنى البطلة. فسر أهل العلم أن البطلة هم السحرة، وأن هذه السورة إذا قرأت في بيت فإنها تطرد الشياطين وإنها تصرف السحرة، وإن السحرة لا يقوون ولا ينفذون إلى من يتولى قراءتها في البيت. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ الناس في بيوتهم هذه السورة.